الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وبدنا على البلاء صابرا ولسانا ذاكرا وصياما متقبلا. اللهم اجعل هذا الشهر اهلا لنا لا علينا. اللهم اجعله في حسناتنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الزحام. اللهم انا نسألك الشفاء من كل داء. استر عوراتنا. امن روعاتنا. احسن ختامنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ادعو لا اله الا الله. ايسما عظم كتابه القران الكريم. من اعظم مكان هو اللوح المحفوظ. باعظم ملك هو الامين جبريل. في اعظم ليلة هي ليلة القدس. في اعظم بلد هي مكة المكرمة. باعظم لغة هي اللغة العربية. في اعظم نور هو نار حرام. لاعظم امة هي امة الاسلام. على اعظم نبي هو محمد مثل الختام وخير لنا. أتسمع الطيرة؟ أتسمع الطيرة وقال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ أتسمع الطيرة وقال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ ما صاح إلا باقيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح.

وقف ما رمضان ما رمضان رمضان في الاسلام ستة مواقف ستة مشاهد ستة اركان صيام وقيام وقران ونذر وفتح وحج رمضان صيام فما جزاء من افطر رمضان اسمع معي الى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق من افطر من رمضان يوما عادلا بغير عذر رخصه الله له لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله لو حام الزمان كله ما كافى الزمان كله افطار يوم واحد في رمضان اجمع علماء المسلمين على ان من افطر يوما عاملا من رمضان كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر يقول الامام ابن حزم رضي الله عنه ذنبان لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله اسمعوا هما ايها الساده كل اعزاء الذنب الاول رجل اخر الصلاه عن وقتها حتى خرج وقتها الذنب الثاني رجل اخر يوما عاجزا من رمضان لعل هذا الكلام عندما يشمل على الاسماع تجد فيه عجبا عجيبا وتجد فيه غرابة غريبة رجل مخطور الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها يعتبر ذنبه من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله اذا كان هذا جزاء من اخر الصلاة فما جزاء من لم يصلي ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد الا يوم الجمعة من كل اسبوع يصلون فرضا ويتركون ركعا وثلاثين فرضا بل ما جزاء الذين لا يعرفون الطريق الى المساجد الا في رمضان لا غير بل ما جزاء الذين لا يصلون طول العام الا الجمعة الاخيرة في رمضان بل ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد طول حياتهم انما يدخلونها بعد موتهم محمولين على الخشبة ليصلوا عليهم صلاة الجنازة اخواني ان الخصم جسيم وان الخطأ فادح يا معاشر السادة الصيام والقيام اما القيام فاليك ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولقد كان الحسن البصري رضي الله عنه اسمر الوجه وذات يوم نظروا في وجهه فرأوا وجهه قد ابيض واصبح كانه قطعه قمر ليله التمام فقالوا له يا حسن لقد كنت اسمر الوجه كما الذي بيض وجهك فقال الحسن خلونا بالله ليله نصلي والناس اليوم فكسانا من جماله وجلاله كسانا من جماله وجلاله كان لأحد الصالحين زوجة صالحة

وان لم يكن له اليها حاجة قالت له يا زوجي اتأذن لي ان اقوم الليلة بين يدي الله رب العالمين. هذا هو الاسلام في قيام. ايها الاخوة الاعزاء، هذا رمضان في صيامه، وهذا رمضان في قيامه، ثم رمضان في قرآنه. اما رمضان في قرآنه فيكفيك قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يشفع العبد يوم القيامة الصيام والقرآن. الصيام والقرآن يأتيان امام الواحد الديان، يقول الصيام يا ربي منعته الاكل والشرب والشهوة نهارا فكفحني فيه، ويقول القرآن يا ربي وانا منعته النوم ليلا فكفحني فيه. فيكفعان في العبد يوم القيامة في يوم يفر المرء فيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شغل يغنيه. فالقران شفيع لك ايها الصائم الى جنات الخلد. اما رمضان فتره فنحن جميعا نعلم ان المسلمين خاضوا معركة بدر يوم الجمعة الموافق 17 من رمضان المنصف. ولما دخل موكب الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، اذا بعقارب البعضاء تهيج في صدور اليهود، واذا بثعابين الخبز فرع في نفوسهم، فارسلوا الى الحبيب صلى الله عليه وسلم من يقول له يا محمد لا يغرنك ان كنت قد انتصرت على كفار مكه، فانهم لا يجيدون الفرض، اما انك لو نازلتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. هؤلاء هم اليهود، والله الذي لا اله غيره اليهود لا عهد له ولا ميثاق له. والذي قرر هذه الحقيقه هو الله، قال تعالى في شأن اليهود الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. يا محمد لو انك لا نازلتنا نحن لعلمناك كيف تقوم الحرب. فماذا قال لهم رسول الله؟ ان الذي رد عليهم ليس رسول الله، وانما الذي رد عليهم هو الله. انزل الامين جبريل بانظار حربي شديد اللهجه يقول فيه مولانا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. الرجل الوحيد الذي لقن اليهود دروسا في الادب هو سيدنا محمد، الوحيد الذي لم يستطيعوا ان يخدعوه هو حبيب الله محمد. اجلاهم عن المدينة وفكر البلاد منهم. فهذا هو رمضان في بدره. اما رمضان في فتحه ففي العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان كان النبي داخل المسجد الحرام يحصن الاصنام مع اصحابه، وهم يقولون جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ووقف القائد العظيم محمد امام اهل مكه يقول لهم يا اهل مكه ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخو كريم وابن اخي كريم. وشريف الذكريات يمر امام بصر الرسول، فاعلم

الصلاة والصدقة عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم التاسع، يعني على القريب الذي يضمر لك السوء ويضمر لك الحقد والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصلح المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ نعم يجوز، لان كل مكان لا اله الا الله فهو مكان الاسلام، هو مكان الاسلام. اما جيوش المتسولين فاحذروا هؤلاء، منهم من يقول لك انا على خطر وقد ضاعت نقودي، الا اجد معك ثمرة فسكرة؟ وثاني يقول لك ان امرأتي في حالة وضع وقد جاءها المخاض وليس معي شيء. اين كنت منذ 9 اشهر وهي حامل؟ الم تجد جارا يعاونك؟ وثالث يقول لك ان امي مريضة وليس معي دواء. اسمع الى ما قاله الحبيب محمد. جاءه رجل وقال له اعطني يا رسول الله، ونظر الرسول عليه الصلاة والسلام اليه وجده قوية، فقال له اليس في بيتك شيء؟ قال نعم يا رسول الله، عندي فراش تنام عليه وعندي ثانية من الفخار نشرب فيها. فماذا قال له ارحم الرحماء؟ قال له جني بهما. جاء بفراشه وجاء بآنية الفخار وعرضهما النبي للمزاد العدمي، فبيعطى بعشرة دراهم، فقال له الحبيب انفق 5 على اهلي واشتري قدوما ب5 واهدني بالقادوم لاضع له اليد بنفسي. ووضع الرسول يد القدوم لنفسه وقال له اذهب واحتفظ ولا تأتني الا بعد 10 ايام. وجاء الرجل بعد 10 ايام وقد ربح 15 درهما. فقال له الحبيب هذا خير لك من ان تسأل الناس عفوك او منعوك. ان المتسولين الذين اتخذوا من هذا التسول حرفة وطباعة حرم الذين يستحقون الزكاة. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد بصرة وايقظ اهله واحيا ليلة. وحد الله وسمعني الصلاة على رسول الله كمان مرة. بتقول ايه السيدة عائشة عن النبي؟ بتقول كان رسول الله، اسمع الحديث كويس اللي رواه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد بالزرع وايقظ اهله واحيا ليلة. اول رمضان العشر في ايام الاوائل رحمة، والعشر الاوائل مغفرة، والعشر الاواخر حق من النار. سيدنا النبي كان في العشر الاواخر من رمضان يخلو لعبادة الواحد الديان، حتى كان لا يقرب نساءه في العشر الاخيرة. العشر الاخيرة من رمضان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب فيها نساءه، ليه؟ متفرغا لعبادة الله. ولماذا شد مئزره؟ شد مئزره يعني لا ينام مع احدى نسائه. خلاص العشر الاواخر دول يعتكف فيهم لله

وبعدين خروج النساء للمقابر حرام. انا عايزك توحد سواء في العيد ولا غير العيد. لان سيدنا النبي قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. يعني تعرف حتى انت لو حطيت فانوس او لمبه كهرباء على القبر الميت يتاذى منها. بتشوف لدرجه ايه؟ ان الميت لو هنكسر القبر بتاعه بالطوب الاحمر يتاذى. هما بيعملوا ايه؟ بيحطوا ناجي. كل اللي فيه دخل النار الميت يتاذى منه. انت عارف لو صرخت ورا الجنازه بقلوب مولع الميت يتاذى. سيدنا عمر كان يقول لا تدفعوا جنازتي بنائحة ولا نار. الميت يتأذى من رؤية النار تمام. وبعدين المرأة إذا خرجت إلى المقابر خرج الشيطان معها. في يوم العيد وفي العيد. النهارده قال لي اتعمدوا إنهم يروحوا في أول يوم العيد ويخربوا بيوت الأحياء عشان يوصلوا الأموال، ما حدش يأكل الأموال حرام لهم. النساء إنما كنا للرجال. ولذلك سيدنا النبي قال لفاطمة بنت إيه؟ انا عايزك توحد الله. من اين يا فاطمة؟ قالت له يا رسول الله كنت اعزي آل فلان في مجلسي. قال لها هل سمعت الجنازة انت مشيت ورا الميت؟ ها؟ قالت له لا يا رسول الله. قال لها والذي نفس ابيك بيده لو انك سمعت الجنازة فلن تجدي ريح الجنة. والكلام ده لمين؟ لفاطمة ريحانة رسول الله ام الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. فاطمة نفسها سيدة نساء اهل الجنة. وبعدين من الاحكام اللي النبي بيقولها لنا انك تيجي المسجد من طريق وتروح من طريق اخر حتى تشهد لك ملائكة في الطريقين. يا هم الملائكة بيكونوا بيعيدوا معانا كم ايه؟ الملائكة يوم العيد يجلسون على افواه الطرق وعلى ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول. انا عايزك توحد من الاول ولا يباع. الهي يا الهي انت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. يا رمضان سلام عليك في الاولين وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. افحص إلى ربك بسجل الله العباد واسأل الله لنا العافية. معشر السادة من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ونواياها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل بالدعاء لكل من ساهم في إعداده وتقديمه ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله فبادر أخي الكريم ليسمع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله أيضا تعبد. والدال على الخير كفاية.